الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ. مسألة أولى، ثلاثة إخوة الأم وثلاثة عمل. نعم. المحفوظ الأول ثلاثة. نعم. أو اسمه. طيب، لو فصلت أحسن. طيب. إخوة الأم مشرقات الثلث. نعم. والأعمام الباقي. نعم. المسألة من ثلاثة. نعم. واحد الأم، اثنان الأعمام. نعم. المحفوظ الأول ثلاثة. أحسنت. المحفوظ الثاني ثلاثة. أحسنت. هذه مماثلة. أحسنت. فنأخذ أحد المحفوظات. نعم. ونضرب في أصل المسألة. نعم. ثلاثة في ثلاثة ناتج تسعة. نعم. والإخوة الأم لهم ثلاثة والأعمام لهم ستة. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. هذه مماثلة. نعم. المسألة الثانية. المسألة الثانية زوجتان وثمانية أعمام. نعم. لزوجتان الربع والأعمام الباقي. نعم. المسألة من أربعة، الزوجتان لهم واحد، لهما واحد، والأعمام لهم ثلاثة. المحفوظ الأول اثنان. نعم. المحفوظ الثاني ثمانية. نعم. بينهم مداخلة. نعم. فنأخذ نأخذ ثمانية الأكبر. أحسنت. نأخذ المحفوظ الأكبر. نعم. ونضرب في أصل المسألة. نعم. ثمانية أربعة 32. أحسنت. زوجتان لهما ثمانية. نعم. والأعمام لهم 24. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. بارك الله. المسألة التي بعدها. المسألة الثالثة، أربع زوجات وخمس بنين. الزوجات شركاء في الثمن والبنين لهم الباقي. أحسنت. المسألة من ثمانية. أحسنت. الزوجات واحد. نعم. والبنين سبعة. أحسنت. المحفوظ الأول أربعة. نعم. والمحفوظ الثاني خمسة. أحسنت. بين المحفوظين مباينة. نعم. فنضربهما في بعضهما. أحسنت. أربعة في خمسة بعشرين. نعم. ثم نضرب العشرين في أصل المسألة. نعم. عشرين في ثمانية 160. أحسنت. فتكون الزوجات لهم عشرون. نعم. والبنين 140. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. المسألة الرابعة. نعم. ست أخوات الأم. نعم. ثمانية شقيقات. ثمانية شقيقات. نعم. الأخوات الأم ثلث والأخوات الشقيقات ثلثان. نعم. المسألة من ثلاثة. نعم. الأخوات الأم واحد والأخوات الشقيقات اثنان. أحسنت. المحفوظ الأول ستة. أحسنت. والمحفوظ الثاني أربعة. نعم. بينهما موافقة. نعم. فنأخذ بينهما موافقة، نأخذ وفق الأول. نعم. يكون ثلاثة. نعم. ستة على اثنين يساوي ثلاثة. أحسنت. نضربه في المحفوظ الثاني. أحسنت. ثلاثة في أربعة اثني عشر. أحسنت. ونضرب الاثني عشر في الثلاثة. نعم. وصل المسألة. نعم. صار ستة وثلاثون. نعم. والأخوات الأم اثني عشر والشقيقات أربعة وعشرون. إن شاء الله. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. صحيح. كله صحيح. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. صحيح. طيب، نبدأ في الدرس الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمشايخ والمسلمين أجمعين. باب المناسخة. قال الإمام الرحبي رحمه الله: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدما، وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهاما فخذ هديت وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم يكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم أخرى في السهام تضرب أو في وفقها تمامي، فهذه طريقة مناسقة فرط بها رتبة فضل شامخة. أحسنتم. بارك الله فيكم. المناسخة عند أهل الفرائض هي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر. أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر. للمناسخات أحوال. الحال الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول، ويرثونه كما يرثون الميت الأول. أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده أن يكونوا بقية ورثة الميت الأول، ويرثونه كما يرثون الميت الأول. مثاله، وهذه الحالة لم يذكرها الناظم لوضوحها، لا تحتاج إلى عمل. مات عن 5 أبناء فتعاقبوا موته حتى ما بقي إلا 2. فهنا يكون أصل المسألة من عدد رؤوسهم، للأول 1 والثاني 1 ومسألة 2، هذا واضح. مثلا توفي عن 10 ما بين إخوة لأب وأخوات لأب، وقبل قسمة التركة تعاقبوا موتى حتى لم يبق إلا أخ لأب وأخت لأب. هذه مسألة سهلة، ما تحتاج إلى عمل. أخ لأب وأخت لأب للذكرين في حظ الأنثيين، هذه لم يذكرها الناظم. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون إلا منه، أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون إلا منه. مثلا هلك هالك عن 4 بنين وقبل قسم التركة مات الأول عن 2 ومات الثاني عن 3 ومات الثالث عن 4، إلى الآن لم تقسم التركة. فهنا مات شخص وقبل قسم التركة مات من ورثته واحد فأكثر، هذه مسألة مناسخة. هنا مسألة البنين 4 من 4 لكل واحد منهم 1 من 4. ثم مات الابن الأول، نجعل له مسألة. مات الأول عن 2، نعم، تضع تاء عند الأول حتى تعرف أنه توفي، حتى ما نورثه بعد ذلك عن 2. طيب تضع تحت مسألته تحت تاء ابن ابن. طيب كم لهم، كم لهما؟ واحد. أحسنت، مسألة 2. ومات الثاني الابن الثاني عن 3، مسألة من كم؟ الثاني. الابن الثاني من مسألة الأولى مات عن 3، هذه مسألة، نعم، مات عن 3 أبناء، مسألة من 3. أحسنت. ثم مات الابن الثالث من مسألة الأولى عن 4 أبناء، مسألة من كم؟ من 4. أحسنت. طيب الآن نريد أن نستخرج الجامعة، ننظر في مسائل، في مسائل الذين توفوا 2 و4 بينهما مداخلة، فنأخذ الأكبر. طيب ثم 4 و3 بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر، نضرب أحدهما في الآخر، الناتج 12 نجعله كجزء سهم فوق مسألة الميت الأول. مسألة الميت الأول نضع فوقها 12، فنضرب 4 في 12، الناتج هو الجامعة. 4 في 12 48، الناتج هو الجامعة. طيب الآن نقسم 12 على مسألة الميت الأول 12 نقسم 12 على مسألة الميت الأول 12 على 2 ب 17 على مسألة الميت الأول 2 نعم ب 6 نضع فوق 2 6 لأن هي التي نقسمها على جميع نحن نظرنا في أصول المسائل بنسب الأربع وجدنا أن فيها مداخلة فأخذنا الأربعة ثم وجدنا أن فيها مباينة فأخذنا الثلاثة ضربناهما في بعضهما الناتج 12 نقسمه على كل واحد منهما على كل واحد منها على كل واحد من المسائل فنقسم 12 على 2 وعلى 3 وعلى 4 أخذنا هذه المسائل 2 و 4 بينهما مداخلة ثم 4 أخذنا الأربعة ثم 4 و 3 بينهما مباينة ضربناها في 12 الناتج نضعه على مسألتي المسألة الأولى طيب ثم نقسم 12 على كل أصل من الأصول نقسم 12 على 2 ب6 وعلى 3 ب4 وعلى 4 ثم نضرب 1 في 12 ب نعم نكتبها أمامه هنا في الجامعة ثم المسألة الثانية واحد في ستة واحد في ستة ثم مسألة الثالثة واحد في أربعة واحد في أربعة نعم أيضا ثم مسألة الأخيرة نعم أحسنت لو جمعت هذه الأعداد 12 وستة وستة هذه 24 وأربعة وأربعة وأربعة هذه 12 أيضا فصارت 36 ثم ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة 12 أيضا فصارت كلها 48 هذه الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون إلا منها يعني الآن الابن هنا في المسألة الثانية ما ورث من أعمامه لما توفوا طيب المسألة الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم بقية ورثة الميت الأول إيه الباقي لكنها 12 إيه تشوشت فيها نحن أخذنا هذه أربعة نعم بينها ثلاثة سنوات نعم طيب أين المداخلة المباينة؟ في المداخلة هنا بين أربعة واثنين مداخلة فنكتفي بالأكبر ليس بين هذه لا ليس بين هذه وهذه بين هذه المسائل الأخيرة أصلا هنا تقول أربعة وأربعة مماثلة تأخذ أحدهما أحدهما أربعة واثنين مداخلة تأخذ الأكبر أربعة وثلاثة مباينة تضرب أحدهما في الآخر الناتج 12 فتضرب الأصل الأول في 12 الناتج هو الجامعة 48 ثم تقسم 12 على كل أصل منها ثم الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده أن يكون بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم مثلا هلك هالك عن بنت وابن وقبل قسمة التركة توفي الابن عن ابنين هلك هالك عن بنت وابن الآن نحل هذه المسألة بنت وابن كيف مع الابن أحسن إذا كان حظ مثلين مسألة من ثلاثة أحسن لبنت واحد من ثلاثة ولابن اثنان من ثلاثة ثم توفي الابن الآن نعمل له مسألة جديدة توفي الابن نضع تاء الابن عن ابنين تحت التاء نضع ابن وابن مسألته من كم؟ من اثنين. أحسنت. الآن نعم من اثنين اللي من واحد ونضع اثنين فوق. الآن ننظر في مسألة ورثة الابن من اثنين وفي ما في سهام الابن اثنان كذلك. هنا مماثلة. في المماثلة يكون أصل المسألة الأولى هو الجامعة. المسألة الأولى هي الجامعة فتكون الجامعة ثلاثة. هذه مماثلة تكون الجامعة ثلاثة. ثم البنت واحد والابنين واحد وواحد هاي ثلاثة. فهذه مماثلة. طيب نأخذ مسألة أخرى. توفي عن أم وعم شقيق وقبل قسمة التركة توفي العم عن بنتين وابن. مسألة الأولى أم وعم شقيق. أحسنت. مسألة من ثلاثة. طيب ثم قبل قسمة ذلك توفي العم عن بنتين وابن. نعم. مسألة من كم؟ ثلاثة. أو الذكر يتحضر من اثنين. نعم. الابن اثنان والبنتين اثنان كذلك. المسألة من أربعة. طيب انظر الآن في مسألة العم الشقيق وفي سهامه أربعة. تنظر في الأربعة التي هي مسألته وفي سهامه التي هي اثنان. ما الذي بينهما؟ مداخلة. ففي المداخلة نقسم العدد الصغير على نفسه اثنين على اثنين بواحد. الواحد نضعه فوق الأربعة. نقسم العدد الصغير على نفسه الناتج نضعه فوق الأربعة. ونقسم العدد الكبير على اثنين الناتج نضعه فوق مسألة الميت الأول. نعم. طيب الآن نحل المسألة. للأم واحد اثنين ب نعم للأم نعم جامعة. الآن جامعة تكون ستة. ثلاثة في اثنين بستة تكون جامعة ستة. طيب للأم واحد في كم؟ في العدد الذي جعلته فوق أصل المسألة اثنين. نعم. ثم للبنت اثنان في البنتين هنا نعم في واحد اثنين واثنان في واحد اثنين اثنان واثنان واثنان ستة. هذه المداخلة. طيب مسألة ثالثة في المباينة. أخ شقيق وأخت شقيقة. مسألة من كم؟ من الشقيقة للذكر مثل حضر المثلين من ثلاثة. نعم أحسنت. مسألة من ثلاثة. طيب قبل قسمة التركة توفيت الأخت الشقيقة عن زوج وابن. قبل قسمة التركة توفيت الأخت الشقيقة عن زوج وابن. الآن نعم مسألة ثانية. كم؟ من أربعة. أحسنت. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. ننظر الآن في مسألة الأخت الشقيقة وفي سهامها. أربعة وواحد بينهما مباينة. نضع الواحد فوق الأربعة والأربعة فوق الثلاثة. فحاصل ضربي ثلاثة في أربعة هو الجامعة. كم؟ 12. طيب الآن خلاص المسألة تكون سهلة. الأخ الشقيق كم يأخذ؟ نعم نعم صحيح. والزوج؟ واحد. نعم. والابن؟ ثلاثة. أحسنت بارك الله فيكم. طيب بقي التوافق فقط. توفيت امرأة عن أم وأخ لأم وأخ شقيق. توفيت عن أم وأخ لأم وأخ شقيق. نعم. أحسنت. أخ لأم واحد. نعم. أخ شقيق. أحسنت. طيب مسألة. أحسنت. أحسنت بارك الله فيك. وقبل قسمة التركة توفي الأخ الشقيق عن نفس الأم في الأول وابن. يعني الآن الأم في الأول هي أمه، هو توفي عنها عن نفس الأم وعن ابن، لكن لو تكتب الأم هنا يعني فوق. طيب كم من كم المسألة؟ نعم. أم وابن مسألة من كم؟ ثلاثة. هنا يوجد فرع واحد من ستة. أحسنت. للأم والابن. أحسنت بارك الله فيك. الآن ننظر في مسألة الميت وفي سهامه، كم مسألته؟ الميت. نعم مسألته من ستة. من ستة وسهامه بينها بينها ستة وأربعة. موافق. أحسنت. أحسنت. مداخلة معناها أن العدد الكبير من مضاعفات الأصغر. نعم. طيب سهم الميت أربعة، أصل مسألة ستة بينهما توافق. نقسم كلا العددين على القاسم المشترك. ما القاسم المشترك؟ أحسنت. سهم الميت الثاني أربعة، نقسمه على اثنين، الناتج باثنان، نضعه فوق مسألة ورثته. نعم أحسنت. طيب والستة نقسمها على اثنين، ثلاثة نجعلها فوق أصل مسألة الميت الأول. طيب ستة في ونضربه فيها، ستة في ثلاثة هذه الجامعة. ثم ننظر في نصيب الأم، ننظر في المسألتين، الأم في الأولى. نعم جمعهما. أحسنت. الأم في الأولى لها ثلاثة وفي الثانية لها خمسة، في الثانية لها اثنان وثلاثة وخمسة، ثلاثة واثنان بخمسة. الأم في الأولى لها ثلاثة وفي الثانية لها اثنان بخمسة. نعم أحسنت. الأخر يوم لها ثلاثة. أحسنت. أحسنت. كم المجموع؟ خمسة وثلاثة وعشرة، ثمانية عشر. نعم أحسنت مبارك الله فيك. طيب نقرأ الأبيات والمناسخات، يعني فيه بعض الصعوبة. وإن يمت من الورثة آخر الذي هو الميت الثاني قبل القسمة، قبل أن تقسم تركة الميت الأول، فصحح حساب المسألة الأولى وأعرف سهم الميت الثاني واجعل له الميت الثاني مسألة أخرى، هذه التي كتبناها بعد ذلك، كما قد بين التفصيل فيما قدم في تفصيل المسائل وتصحيحها الذي عرفناه في الحساب. وإن تكن ليست عليها تنقسم، يعني سهام الميت الثاني لا تنقسم على مسألة الميت الثاني على أصلها، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، بالرجوع إلى الوفق قد حكم الفاضيون. مفهومه أنها إذا كانت تنقسم عليها، وهي المسألة الأولى التي أخذناها في المماثلة، ليست هذه التي بعدها، المسألة الأولى اثنان واثنان هذه مماثلة، فهنا لا نحتاج إلى تصحيح، تكون الجامعة هي أصل المسألة الأولى، ما نحتاج إلى تصحيح، الجامعة هي أصل المسألة الأولى. لكن إذا كانت لا تنقسم عليها ماذا نعمل؟ قال وانظر بين سهام الميت الثاني ومسألته، فإن وافقت السهام فخذ هديت وفقها تماما، تضرب نعم خذ هديت وفقها تماما واضربه، أي يضرب الوفق المذكور إذا وافقت في السابقة في الأولى. ثم قال أو جميعها، يقصد إذا باينت إن لم تكن بينهما موافقة، يعني عندنا موافقة مباينة. في الموافقة نأخذ وفقة الوفق ونضربه في الثانية. في المباينة نضرب نأخذ الكامل ونضربه في الثانية. قال واضربه أو جميعها في السابقة، في المسألة الأولى واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، إذا كانت بينهما مباينة تضرب جميعها في حال مباينة، وكل سهم من الأولى في جميع الثانية يضرب في حال مباينة أو في وفقها علانية في حال الموافقة. ويلاحظ هنا أنه لا يذكر المداخلة، هو أدخلها في الموافقة والأمر سهل. نحن الذي أخذناه أن تقسم هذه المماثلة وأن تباين وأن توافق وأن تداخل، هو لم يذكر المداخلة. قال وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب في حال تباين أو في وفقها في حال توافق. تمام، فهذه طريقة المناسقة، فرق بها رتبة فضل شامخة. نحتاج إلى تطبيق، فنأخذ مسألتين أو ثلاثة وتكون لي بداية مجلس القادم إن شاء الله. زوجة وبنت وأخ شقيق، هلك هالك عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق. قبل قسمة التركة ماتت البنت عن زوج وبنت، ومن يرثها في مسألة الميت الأول، يعني الزوجة في الأول هي أمها ستصير أم، فنضع هنا، والأخ الشقيق سيصير بالنسبة لها نعم، وفي الأخ الشقيق بالنسبة لها أم. أحسن، هلك عن أخت شقيقة وعمين، وقبل قسمة التركة توفيت الأخت عن ابن وبنت. هذه مسألة نحن لها في أول درس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.